السلام عليكم. عندما تذهب إلى المدرسة أو الجامعة لاكتشاف العلم والمعرفة، فأنت أمام مستويين من مستويات التلقي والتحصيل: التلقي المباشر والتلقي غير المباشر. المباشر هو تلك المعلومات والبيانات التي تقرأها في الكتاب والتي يعطيك إياها المعلم أو المحاضر وتعرفها بالحواس الظاهرة السطحية، النظر، القراءة، الاستيعاب البسيط. أما التلقي غير المباشر فهو مسألة راجعة لك وتعتمد على مدى رفع حسك وتركيزك وانتباهك ومراقبتك لما يدور حولك وقدرتك على قراءة ما بين السطور. يعني مسألة ذهنية نفسية خاصة بك أنت ولست مكلفا بها، وغالبا هي تأتي تبعا لرغبة المتعلم في العلم. يعني فهو لا يكتفي بهذه المادة الواضحة والظاهرة أمامه، بل يتأمل فيما وراء ذلك من خفايا وأبعاد وأسباب، ويحاول تحليل كل ما يحيط به في تلك المدرسة. يعني يقرأ ما بين السطور. هذا المستوى الثاني هو المعرفة الغنوصية، لكن في هذا المثال الضيق جدا المعرفة الغنوصية لها مستويات كثيرة، وأعلى وأكبر مستوى لها هو الوجود، يعني التعرف على الأشياء الباطنة، المعلومات الباطنة، الخفايا الباطنة عن هذا الوجود، أشياء غير واضحة وغير مرئية وغير ملموسة كما قلنا في مثال المدرسة. وقلنا أيضا بأن الطالب يحتاج إلى رفع حسه وتركيزه حتى يتأهل نفسيا لاستقبال تلك البيانات والمعلومات التي لا تقال، وإنما يفهمها من خلال ما يحيط به من ظروف، ويضيفها إلى المعرفة المباشرة فيخرج بأتم صورة من العلم والمعرفة، يعني الظاهر والباطن. أيضا على مستوى المعرفة الوجودية الغنوصية يحتاج الإنسان إلى تأهيل وتجهيز نفسه لتلقي هذه المعلومات غير المباشرة، ذلك العلم الباطن الخفي، ويحتاج إلى تدريبات نفسية ورياضات روحية من أجل تهيئة ذهنه ونفسه وقلبه لاستقبال تلك المعارف والمعلومات الخفية جدا. وهذا هو منبع وأساس الاتجاه الروحاني، يعني رياضات اليوغا والطقوس والعبادات الدينية تدخل في هذا المجال. يعني عباداتنا، الصلاة، الصيام، الحج، هذه رياضات روحية تزكي النفس وتطهرها وتؤهلها لاستقبال معارف ومعلومات وبيانات غير مكتوبة وغير مقروءة وغير ظاهرة. لكن لأن هذه العبادات يعني صارت من باب التقليد أو الضغوط الاجتماعية أو على الأقل التكليف، يعني واجب تكتبه وتتخلص منه، فقدت أثرها على النفس. لكن من يؤديها بهدف التزكية الحقيقية، يعني أن يصفي روحه ويزكيها ويجردها لله، طبعا الله هو الحق والحقيقة مرتبطة بالحق. يعني أنت في هذه الرياضة الروحية اللي تسمى عبادة تسعى إلى الحق، تريد الحق، تريد الحقيقة. يعني من يؤديها بهذا المعنى، بهذا الهدف الشامي، أنك تزكي نفسك، قد أفلح من زكاها، سوف تصل إلى الحقيقة وسوف تؤهل نفسك لاستقبال معارف تسمى المعارف اللدنية التي ليس لها مصادر واضحة ومباشرة من الحياة، إنما تأتي تبعا لارتفاع يعني ارتقاء النفس وصفائها وقدرتها على الشمو والإشراق. واستذكر معي المثال الذي قلته عن الطالب الذي يذهب وهو منتبه مركز رافع الحش والاشتيعاب لاكتشاف معارف غير التي في الكتاب، غير التي يلقنها المعلم. هذه أشياء ظاهرية، لكن هو يقرأ ما بين السطور ويتعرف على حيثيات لا يستطيع أن يصل لها الشخص المركز والمنتبه، وهي ليست هامشية بل هي ضرورية وتكمل المعارف الظاهرة والمعلومات البسيطة التي يقرأها أمامه. إذن هذه هي المعرفة الغنوصية، وللأسف يعني الاتجاهات الظاهرية السطحية البسيطة ترفض مثل هذه المعاني، وتعتقد أنها باب للدروشة والخرافة والكذب والدجل، وهي فعلا كذلك. يعني يوجد أدعياء ودجالون ومن يزعم بأنه يتلقى وحيا وإلهاما ويخرف على الناس بهذه الدعاوى الكاذبة، لكن أيضا يوجد من يعتمد على الكتب والأشياء الظاهرة والسطحية والفترة ابن تيمية وغيره، هو يدمر ويقتل ويفسد ويفجر. فالمشكلة موجودة عند الطرفين، يعني سواء من أخذ بهذه المعارف الواضحة الظاهرة أو من زعم بأنه تلقى معارف لدنية غير موجودة في الكتب. يعني إذا زعمت بأن هذه تفتح بابا تخريف، أيضا هذه تفتح بابا للإجرام. يعني لا تجعل هذا دليلا على بطلان ذلك. طبعا مجرد معرفة هذا الشيء، يعني معرفة أن العلم في الحياة، المعارف في الحياة تنقسم إلى مباشرة وغير مباشرة، يكفي بناء تصورات صحيحة ومستقيمة. يعني ليس شرطا أن يوجد عندنا أو تعرف أنت شخصا بهذا الشكل، لا، يكفي أن تعرف بأن المعرفة تنقسم إلى مباشرة وغير مباشرة، وأن هذه الاتجاهات الغنوصية تقوم على أساس صحيح. يعني صحيح أنها يعني بهذا المصطلح والصورة والمسمى جاءت ربما من اليونان وغيرهم، لكن لا يعني أنها غير موجودة في الأديان. يعني العبادات، ما هي يعني الهدف السامي والغاية النهائية للعبادة؟ أنك تتزكى، وإذا تزكيت فأنت تأهلت روحيا لاستقبال وتلقي علما لا تستطيع أن تتلقاه بدون هذه التزكية. طبعا يوجد من اقتصر على هذا الجانب، يعني أوغل في الروحانيات و اكتفى بها وتنعم بهذا النعيم الروحي، وتخلى عن الحياة وعن فهم ما يجب عليه أن يفهمه منها. وهذا اتجاه ناقص وقاصر. يعني كصوفية، يعني كثير من الطرق التي تكتفي بأن يصل المرء إلى هذه المرحلة، مرحلة الإشراق، وينعزل فيها ويترك الحياة ويهملها، وهذا مناقض للحالة المثالية، حالة الأنبياء مثلا. يعني يقتبس نورا من هذه الإشراقات والسمو النفسي والذكاء الروحي، ثم يستفيد منها في معالجة الحياة بكل مجالاتها. هذا بكل اختصار توضيح وتبسيط وتفسير للمعرفة الغنوصية، ويهمني أن نعرف وجودها، يعني أن نعرف ماهيتها، نعرف أنها شيء موجود وربما يكون ضروري في كثير من الأحيان، وإهمالها يقودنا إلى يعني سطحية مخلة. يعني عندما نغفل عن الخفايا، المعاني العميقة مثلا العبادة، يعني يوجد من يؤديها كتكليف وهذا حد أدنى قاصر جدا، ويوجد من يؤديها كتزكية وهذا هو الذي فهم المعنى العميق والحقيقي للعبادة. شكرا لكم.